وعن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. أعد. من كان ذبح من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. فهذا حديث أبي عبد الله جندب بن سفيان رضي الله عنه في شأن الأضاحي. والأضاحي لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت قال قلت أو قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف أي الغنم. قال بكل شعرة حسنة أيضا من غنم أو إبل أو بقر. وفي الحديث الآخر إنها لتأتي يوم القيامة ما عمل يوم ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إهراق دم. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إهراق دم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وشعرها وإن الدم لا يقع عند الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسه. فهذا تعظيم لله. ولذلك الذبح لا يجوز إلا لله، لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى. والله تعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومع ذلك أيضا لا ينبغي الإسراف، كل إنسان يقول ما دام يعني الذبح مرغب فيه في هذا اليوم ويقوم يذبح يذبح يذبح يذبح ولا يصرف هذه اللحوم تصريفا يستفاد منها، هذا لا يريده الشارع الحكيم. إنما من ناحية الترغيب في الذبح لا شك يعني مستحب، وبعض أهل العلم يوجب الأضحية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المقيم دون المسافر أنها واجبة عليه إذا كان يجد عنده ما يجده من المال، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كان له سعة فلم يضحي فلا يقرب مصلانا، أو كما ورد في الحديث. ووردت أحاديث تؤكد، لكن جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة الذي عنده سعة. أما الفقير الذي ليس عنده شيء فإن استدان وهو يطمئن على السداد فإنه أولى أن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة. ففي حديث جندب يشير إلى حكم من أحكام الأضحية وهو وقت ذبحها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى ورأى غنما قد ذبحت، فلما أخبر قال من ذبح قبل أن نصلي، وفي لفظ عند مسلم شك من الراوي قبل أن يصلي أو نصلي، فليذبح شاة مكانها. إذن شدد عليه الصلاة والسلام في الوقت، وقت وجوب الأضحية. فأهل العلم عامتهم على أن وقت الأضحية إنما هو بعد طلوع الشمس، بل بعد الصلاة، بعد الصلاة أهل القرى والأمصار. لكن بعض أهل العلم بالنسبة لأهل القرى والأرياف والبوادي إذا كانت لا تقام فيهم صلاة العيد، فكما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه إذا طلعت الشمس وارتفعت بقدر ما تؤدى في صلاة العيد وتؤدى الخطبة يقومون ويذبحون ضحاياهم، يذبحون الأضاحي. أما أهل المدن حيث تقام الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يذبح قبل الصلاة، بل لا تذبح إلا بعد الصلاة. الإمام مالك رحمه الله يشدد في هذا ويرى أنها لا تذبح إلا بعد أن يذبح الإمام، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث لما ذبحوا قبل أن يذبح عليه الصلاة والسلام كذلك أمرهم بالإعادة، لكن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فليس المقصود ذبحه ذاته عليه الصلاة والسلام، بل المقصود صلاته أن تكون بعد صلاة العيد. والحكمة واضحة في هذا، لأنه لو ترك للناس أن يتشاغلوا بالأضاحي وما يكون معها من انشغال وتلوث بالدم وانشغال بالطبخ وربما بالأكل وما إلى ذلك لانشغلوا عن هذه الصلاة العظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر. فبعضهم أخذ من الآية وهم يرون أنها في شأن نحر الأضاحي وأنها صلاة العيد، فأخذ منهم بعضهم من هذه الآية أن النحر بعد الصلاة أيضا، والسنة واضحة في هذا، واضحة تماما أن النحر والذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد الصلاة، بل بعد الخطبة، بل بعد الخطبة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذبحوا شاة بدل ما ذبحوا، وهذا يؤكد الحكم الذي يتصل بكثير من العبادات والأحكام الشرعية، أنه إذا وقع على غير الصفة الشرعية فهو باطل، كما أمر عليه الصلاة والسلام الذي صلى ولم يحسن الصلاة أن يعيدها، صل فإنك لم تصل. فهؤلاء خسروا ويعني ذبحوا وخسروا مالا، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم، بل في بعض الحديث أنهم ظنوا أن النبي عليه السلام قد يعني ذبح أضحيته فلم يعذرهم، وأمرهم أن يذبحوا شاة بدالها، وأنها شاة لحم كما في بعض الأحاديث، شاة لحم ليست شاة نسك. فهذا إذن يؤكد ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ينسحب على العبادات كلها، كما هو على الأضحية فهو أيضا على الصيام، على الزكاة، على الحج، على الصلاة، على الطهارة. فليتنبه المرء لهذا، يتنبه لهذا الحكم، وأن الحكم إذا لم يقع موقعه كما أراده الله سبحانه وتعالى وأراده الرسول عليه السلام بالأحكام الشرعية الثابتة، فيخشى أن يكون غير مجزئ كما ورد في هذه الأحاديث ونظائرها. وليذكر عليها اسم الله، وفي لفظ فليذبح بسم الله، يعني قيل منهم من قال المقصود يذكر اسم الله، وقيل المقصود التبرك، وقيل إن على بمعنى اللام فليذبح لله. هذه المعاني ذكرها الإمام النووي رضي الله رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله الجميع. فليذبح على اسم الله، إما المقصود تبركا بذكر اسم الله، أو مستعينا بالله، أو ليذبح لله، ليتنبه أن يكون ذبحه قربة لله سبحانه وتعالى. ورد فيها بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وورد أذكار أخرى وردت في أحاديث في عندما ذبح أضحيته عليه السلام، وقد يورد المؤلف هذا: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي الشاة الأخرى قال: اللهم هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. فممكن المضحي يقول: اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، ويسمي، وإن كان يريد أن يخص أحدا مثلا من والديه أو ممن يريد فيسميه عن فلان أو فلان، إذا أراد أن يخصص ناسا معينين فيذكر هذا، فقد ورد الحديث بهذا. الرسول عليه السلام، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأيضا جعل هذا عن من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من كانوا أحياء ومن ماتوا ومن لم يولدوا. ربما قد يقال إن هذا من خصائصه عليه السلام، فلكن الأصل عدم الخصوصية، الأصل أن الأحكام عامة في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته، حتى يرد ما يدل على اختصاصه هو عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم. لا، يعني هو يريد الأجر والثواب، يعني ما يقول: اللهم هذا عني وعن والدي مثلا، عن أجدادي. لا، ما أما ذبح الأموات هذا شيء آخر، أعوذ بالله، أو عند المشاهد والقبور والأضرحة هذا أمر آخر، ما أظن هذا إن شاء الله يلتبس، خاصة في يوم النحر، ولأن نسأل الله السلامة المبتلون بهذا، هذا ولا في أمكنتهم وفي أماكن بدعهم عند القبور والأضرحة يكون ذبحهم.